أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن شاء الله نستمع الآن إلى التعليق من فضيلة الشيخ علاء سعيد. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك والمشاهدين والمشاهدات في عرفات، آمين، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا صالح الأعمال، اللهم، وأنا يسعدني أن أكون معك في هذا البرنامج أكرم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات خالصة لوجهه الكريم، آمين. إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه. حينما نعرف كلمة إلى عرفات، إلى عرفات، ذكرت جزاك الله خيرا بأن هناك برنامج شرح تفصيلا عن مسألة الحج والعمرة وسيذاع إن شاء الله يوميا بعد صلاة العصر، نعم، لكي يبين لإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا كيف نحج بيت الله الحرام، نعم. وأردت أن تجعل هذا البرنامج للاستفسارات والفتاوى عن الحج، نعم. وأردت أن تجعل الجلسة أيضا مع بعض آيات مباركات من كتاب ربنا، وبدأت بآيات سورة آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هل هو أول بيت وضع على ظهر الأرض؟ يعني لم يكن هناك بيوت يسكن فيها الناس قبل بناء هذا البيت؟ بمعنى لا يوجد أي بيت على ظهر الأرض بني قبل بيت الله؟ هل هذا هو المراد؟ أم المراد لم يوجد بيت من البيوت التي يتعبد بها أو فيها لله تبارك وتعالى قبل هذا البيت؟ هناك بيوت كانت على زمن نوح، نعم، عليه السلام، وبيوت على زمن نبي الله هود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لذلك حينما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة، هل بيت الله الحرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده تشريفا وتعظيما، هل بيت الله الحرام هو أول بيت بني على ظهر الأرض؟ ويقصدون أول بيت بني على ظهر الأرض يعني لم يبنى أي، نعم، بيت مطلقا سواء للعبادة أو لغير العبادة. فقال لا، أين قوم نوح وأين قوم هود؟ هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إنما ما معنى كلام ربنا إن أول بيت؟ رب العالمين بيقول أول بيت رب العالمين يتعبد به، نعم، الله يفتح عليك. يبقى أول بيت بني للعبادة لكي يتعبد فيه لله جل وعلا، لكي يطاف بالكعبة، لكي نؤدي المناسك فيه، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سيكون لهذا البيت مع الأمم بعد ذلك. لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طب لو أنا ذكرت للشيخ أحمد الآن، هذه الأولية أولية مطلقة ولا أولية مقيدة؟ نعم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه اولية مطلقة ويعني ايه اولية مقيدة؟ لو اولية مطلقة يبقى هو ده اول بيت اتبنى على ظهر الارض مفيش غيره اول حاجة، ولا اولية مقيدة انه هو اول بيت للعبادة؟ يبقى الاولية هنا اولية مطلقة مقيدة. ولا اولية مقيدة؟ اولية مقيدة، اولية مقيدة، نعم. ان وهناك بعض العلماء قال ان هذا اول بيت بني على ظهر الارض باطلاق، يعني منهم من قال هذا، نعم، خدت بالك؟ إلا أن علي بن أبي طالب قال كما ذكرت لك، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي البيت أولا، يعني أو متى بني المسجد الحرام، في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد قال البيت الحرام، قال ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة، قال ثم أي، يعني المسجد الثالث بقى، ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي. وهذه الحمد لله من التوسعة التي جاءت على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمم من قبلنا إذا أرادوا أن يصلوا لابد أن يصلوا في أماكن معينة، فاليهود يصلون في البيع، النصارى يصلون في الكنائس، أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن حينما نقف مع الآية إن أول بيت وضع للناس، الله أكبر، بيت كرمه الله ورفعه الله وعظمه الله ومن أجله واحترمه وعظمه، فهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كلما عظمت البيت فإنك لا تعظمه من أجل الحجارة التي فيه، إنما من أجل تعظيم الله له ومن أجل تكريم الله له. ولذلك ربما تعجب حينما أو يعجب البعض كيف يطوف المسلمون بحجر من الأحجار، كيف يطوف؟ نحن نطوف بالحجر، هل نعتقد أن الحجر ينفعنا؟ هل نعتقد أن الحجر يضرنا؟ ألم يقلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما وقف أمام الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما لماذا تطوفون أيها المسلمون حول حجر؟ ولماذا تتمسحون بحجر وتقبلون حجرا؟ من الذي أمرنا بهذا؟ من اللي أمرنا بكده؟ الله. ومن الذي فعل هذا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحج يظهر فيه كمال الاستسلام لله. نعم. رب العالمين يريد أن يرى منا استسلاما له، انقيادا لأوامره، افعل كذا تفعل. حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، نعم، هل قال يا ربي لماذا تأمرني بذبح ولدي؟ ما الفائدة في ذلك؟ هناك فائدة في ذلك، هناك حكمة في ذلك، أن يظهر استسلام وانقياد إبراهيم الخليل لمن؟ لله تبارك وتعالى، مع أنها مع ذبح الولد. لا تتعجبوا من أوامر الله. إذا أمرنا أن نطوف بحجر نحن نفعل هذا لا من أجل الحجر، إنما من أجل من أمرنا بهذا، فيظهر منا الاستسلام والانقياد لرب العالمين سبحانه وتعالى. وتعظيم البيت من تعظيم الله، من تعظيم الله. ولذلك هل المعصية في المسجد الحرام أو في البلد الحرام كالمعصية في مكان آخر؟ لا. ومن يرد فيه بإلحاد، بإلحاد بظلم. بإلحاد يعني إيه؟ يعني إلحاد الميل، الميل عن الصواب، من أراد فقط أن يميل عن الصواب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق. لا، لاحظ حاجة شيخ أحمد، تفضل. بيقول من وقع في الإلحاد، من فعل الظلم ولا من إيه؟ من أراد، يا من فكر، مجرد الإرادة. فما بالك بالعمل، نذقه من عذاب ده المريد. يعني مثلا من كان هنا مثلا في مصر ويريد الآن الذهاب إلى الأراضي المباركة، نعم، ونوى فعل معصية هناك، هل تكتب عليه من هنا؟ كلمة نوى فعل معصية هناك، هذا كلام يعني مسألة مهمة جدا. نعم. أحيانا النية تكون في محل الشكوك والوساوس، يعني مش جازم بها. نعم. هذه هي التي عفى الله سبحانه وتعالى عنها لهذه الأمة: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. نعم. ما لم تعمل به أو تتكلم، لكن عزم، العزم ده عمل. نعم. عزم على فعل معصية. الفرق ان مساله الشكوك مجرد وساوس بتاتي، يعني الى الان لم يعزم، افعل لن افعل، انما عزم بقى انه يفعل، تكتب وشكوك، هذه عفى الله عنها. نعم. لكن عزم ان يفعل وخطط لها وهيئ نفسه لها، هذا يذقه الله سبحانه وتعالى من عذاب أليم. ولذلك تلاحظ في الايه ان اول بيت وضع للناس للذي بايه؟ ببكه. لماذا سميت بكه؟ قال بعض العلماء تبك عنق الجبابرة والظلمة. تبك يعني تدقها. ولذلك تتذكر قصة هذا الطاغية الحبشي الذي أراد هدم الكعبة، ماذا صنع الله سبحانه وتعالى فيه؟ نعم. وماذا صنع بجيشه؟ لا كما يقول البعض أصابهم الله بالحمى، لا، أرسل الله عليهم طيرا بالفعل. نعم. وكانت تلقي هذه الطير حجارة والحجر ينزل على الواحد منهم يجعله كالعصف المأكول كما أخبر رب العالمين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. لذلك سميت بكة. ليه؟ بتدك، تبك يعني تدق عنق الجبابرة والظلمة. ومن أراد البيت بأي سوء فإن الله سبحانه وتعالى سيدق عنقه. طب وتسمى بكة لأشياء أخرى. طب نعرف الأشياء دي بعد هذا الاتصال. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. إزاي حضرتك يا شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا. أرجو أن حضرتك تتبادل السلام للشيخ محمد حسان مبلغ إن شاء الله وقناة الرحمة كلها. الله يكرمك وجزاك الله كل خير عن قناة عنا وعن المسلمين أجمعين. الله يكرمك وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم وطول الله عمركم. آمين. وجزاكم الله خير عن جميع المسلمين يا رب. جزاك الله خير. عندي أربع أسئلة معلش. تفضل حضرتك. أولا أنا سبح الحج بإذن الله إن شاء الله. يعني بروح مسجد مجلس هناك. نعم. أنا في الرياض بروح لجدة. تفضل. مجلس هناك يعني بمشي من هنا تقريبا يوم 31/10 فانا ابني هناك في جده بروح اجلس عنده فهل انا احرم من يعني اروح لازم احرم من مكانه ولا احرم من المكان اللي انا فيه في جده؟ طيب ان شاء الله. ثاني سؤال. طيب اللي جالس في جده وراح يعمل عمره في الاشهر الحرم هل هي مرتبطه بالحج يعني ممتعه؟ حضرتك جالسه في جده وبعدين نعم؟ حضرتك جالسه في جده وبعدين ايه؟ ابني جالس في جده وعمل عمره في شهر في الشهر ده هل هو العمره ديت هو راح لمكه طبعا من جده هل العمره ديت عمره متمتعه يعني؟ حاضر حاضر في شهر الحرم. وفي اخت كانت يعني بنتها الصغيره كان فيها حشره في راسها وكده كانت في الحج كانت في حج صابر وموتتها يعني كانت محرمه هل دوت عبد من قتل ايه؟ قتلت ايه؟ يعني قتلت ايه يا ام محمد موتت ايه؟ يعني حشره اللي في الراس دي. نعم أشياء من اللي في الرأس. أي نعم نعم. نعم. فهل ده يعتبر من محظورات الحرم؟ والسؤال الرابع هل أنا يعني بروح من غير محرم؟ أنا أولادي قاعدين في جدة وأنا يعني بشتغل لأولادي كتير فبضطر أروح لهم وبسافر ومسافر الحين دلوقتي بس بسافر لأولادي يعني زوجي بيركبني منهم الطيارة وبنزل هناك في الطيارة وأولادي يقبلوني. هل ده حرام؟ من غير محرم. من غير محرم يا أم محمد؟ نعم. من غير محرم؟ بدون محرم. طيب حاضر. وانا عارفه كمان الشيخ علاء قبل كده سمعته ليه انه قال لي يجوز بس انا يعني انا يعني ما عنديش حاجه اعرف اتصرف كده. جزاكم الله خير. السلام عليكم. طبيعي ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب تفضل نعرف الاشياء. بك يبقى اول شيء ذكر العلماء عليهم رحمه الله انها سميت بهذا الاسم لما؟ لانها تبك عنق الجبابره والظلم. اللي قال بعض العلماء سميت بك لكثره البكاء فيها. الذين يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى ويخضعون لله سبحانه وتعالى في هذا البيت لذلك سميت بهذا. وقال بعضهم هي اسم من أسماء مكة يعني بكة تساوي كلمة مكة يبقى حدود بكة هي حدود مكة. وبعض العلماء قال لا بكة منطقة المسجد الحرام وما حولها فقط أما مكة البلد كله فكأنهم قالوا بأن بكة منطقة المسجد وما حولها أما مكة فهي البلد. نعم. فلذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. اسمع الكلمة الجميلة مباركة. نعم. يبقى إذن البيت فيه إيه؟ بركة. فيه بركة. البيت من بركات وليس معنى فيه بركة أن نذهب إلى جدران المسجد الحرام فنتمسح بها ونقول البيت فيه بركة وإلى رخام المسجد الحرام ونتبرك به ونقول فيه بركة. لا البركة كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله البركة توقيفية. يعني البركة توقيفية لا يجوز أن أثبت لشيء البركة إلا بدليل. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله. يبقى البركة من مين؟ من الله. من الله. كيف أتبرك بالمسجد الحرام وإيه من بركات المسجد الحرام؟ من بركات المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. نعم. دي من البركات. من البركات اللي في بداخله بئر زمزم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له كما قال عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه. من بركات المسجد الحرام كذلك وجود الحجر الأسود وجود الطواف بداخل البيت والسعي ما بين الصفا والمروة ومقام إبراهيم. فهناك بركات في هذا البيت. الناس يذهبون إلى هناك فيتعلمون. الناس يذهبون إلى هناك يرون الآيات البينات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. إذن هناك بركة فيه. إيه معنى كلمة بركة؟ البركة الخير الكثير الدائم. نعم. خير كثير ولازم يكون ايه؟ دائم. يعني تبارك الذي بيده الملك يعني خيره الكثير عم العباد وهو دائم. يبقى نعم. خير كثير ودائم. فخير البيت دائم وخير البيت كثير. وان اردت ان تتبرك به صل فيه وافعل الطاعات فيه لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى. لا لاحظ كلمة لم يقل وفيه هدى، هو هدى، هدى دي مصدر، صح ولا لا؟ صحيح. يعني البيت نفسه هو الهدى، البيت نفسه هو الهدى. نعم. إذا أردنا المبالغة في اللغة العربية نصف الشيء بالمصدر، فأجي أقول مثلا إيه الشيخ أحمد عدل، ما أقولش عادل، عدل أبلغ من عادل. يعني إيه؟ ما هو عدل دي المصدر، صح ولا لا؟ صحيح. كأنه هو العدل نفسه. نعم. العدل نفسه هو. ولذلك تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، لم يقل ولكن البار هو من آمن بالله واليوم الآخر، لم يقل البار، إنما قال ولكن الإيه؟ البر. فوصف البار بإنه البر نفسه، هو ده بقى البر نفسه، زي ما أقول حاتم الكرم ولم أقل حاتم الكريم، إنما حاتم إيه؟ هو ده الكرم نفسه. لا. فتخيل البيت هو الإيه؟ الهدى. ليه؟ لأنه شع منه الهدى للناس، هداية العمل وهداية العلم. طب نعرف دول بعد هذا الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا. أهلا بالحب ابن الحب. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. عزك الله. لو سمحت كنت عايزة أكلم الشيخ علاء ممكن؟ اتفضلي مع حضرتك. جزاكم الله خيرا. اتفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ خير والله الحمد لله. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك. يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال هو بعيد عن البرنامج. اتفضلي. كانت واحدة صاحبتي راحت عملت عمرة. نعم. وأنا طلبت منها شوية تراب من جبل أحد. نعم تراب من جبل أحد. في ناس قالوا لي لا حرام ومش وانت كده قاسمة، فأنا فعلا قاسمة. حاضر أخبرك. طب ولو هرمي التراب ده أرميه في أي حتة؟ حاضر. جزاكم الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم. وعليك السلام. ربنا يكرمك. الله يكرمك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ألو. ايوه اتفضلي يا اختي لو سمحت. اتفضلي من حضرتك. اتفضلي لو سمحت حضرتك الشيخ دلوقتي قال يعني ماء زمزم لما شرب له. نعم. يعني ممكن لو احنا مثلا نشربه في مكه مثلا او في المدينه، بس لو لمرض او لحاجه اللي بس في مكه او في المدينه، يعني مش ممكن نتنقل باي مكان تاني؟ حاضر تابعينا ان شاء الله. وحضرتك يعني مثلا احنا انا كنت في عمره السنه اللي فاتت، وبعدين حصلت مشاكل ما بيننا وما بين حماتي، ويعني بهدلتنا احنا وجوزي يعني كتير، واتهمتنا بسرقه وكلام يعني ما حدش يقبله يعني. نعم. ونفس الشيء لما جينا برضو في مصر بهدلتنا، فانا اعتكفت عنهم تماما يعني، وقطعتهم ما بتكلمهاش وماليش دعوه بيها، وكل واحد في حاله، بس هي بتشم بقى وبتلقح، بس انا ما ماليش دعوه بيها. هل يعني كده يبقى انا حرام عليا؟ حاضر ان شاء الله. شكرا. عفوا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الشيخ احمد. اتفضل. ازيك يا شيخ احمد؟ مرحبا يا اخي. ازيك صحة؟ الله يبارك فيك. وازاي والله سلام الى الشيخ محمد حسان. يوصل ان شاء الله. الله يسلمك يا رب العالمين. الله والله اذا سمحت بس ممكن احكي مع الشيخ علاء؟ اتفضل مع حضرتك. اتفضل بارك الله فيك. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله يسلمك، بس استفسار بسيط. الله يسلمك. اتفضل بارك الله فيك. انا العام اللي فات طلعت على الحج. نعم. الله يسلمك. والسنة هاي مقدم لأنا وولادي، أنا وعيلتي وولادي يعني. ما شاء الله. فعندي أولاد صغار، ثلاث أولاد صغار من سن 7 سنوات لسن 3 سنوات. نعم. وعايز يعني أطلع بيهم إن شاء الله متمتع. نعم. بإذن الله. فطيب هدول يطلع عليهم هدي أو لا؟ حاضر أخبرك. الله يسلمك. الله يسعدك رب العالمين. الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يكرمك. مرحبا بك، ربنا يشرح صدرك. صدرك الله. تفضل. يشرح صدرنا بنشيدك الجميلة بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. نكلم الشيخ علاء. تفضلي مع حضرتك. تفضلي بارك الله فيك. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل سؤال حضرتك، هل فعلا الحجر الأسعد شال من الكعبة لمدة 500 عام؟ حاضر. طب في حاجة معلش يعني ننتهز وجود حضرتك ووجود الابن أحمد، وندعي معلش لبيت المقدس. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يحررها إن شاء الله. حاضر جزاكم الله خيرا. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ايوه انا الحاجه ام اسراء. اهلا حاجه اتفضلي. شيخ احمد مرحبا. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. والله انا مبسوطه جدا جدا يعني برؤيه حضرتك، فرحانه جدا انا شايفاك على الشاشه الجميله دي. اكرمكم الله. وكان نفسي يعني انا يعني اهنيك من بدري على الزواج المبارك، لكن انا ما عرفتش يعني مع عن طريق المسجات او الموبايل اتصل بحضرتك، مش عارفه خالص. الله يكرمك. فيعني انا مش عارفه انت فاكرني ام اسراء ولا لا. مرحبا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب، يجعلها زيجه مباركه يا رب، ويبارك فيك يا رب وفي زوجتك الكريمه يا رب. جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حاجة. ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يكرمك، مرحبا. بارك الله فيك يا ابني. آمين. وبارك الله في والدك والشيخ علاء. آمين. وجميع علماء قناة الرحمة. آمين. والله يا شيخ أحمد أنا بس بطل أسلم عليك والله. جزاكم الله خيرا. والله ربنا الله يبارك فيكم ويحفظكم. آمين. وخليكم يا رب وطول في عمركم يا رب. آمين. يا رب دخلتوا الامن والامان بيوتنا والله، والدين والاسلام. ربنا يحفظكم يا رب وخليكم، بارك الله فيكم. والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت الله يعافيك، اسالي الدكتور، انا عامله عمليه والدكتور مانعني من الحركه، بدي اعرف كيفيه الايماء عشان اصلي، يعني هل اصلي باصبعي كيف اصلي يعني؟ طيب حاضر. الله يجزاك خير. الله يكرمك، شفاك الله وعافاك. امين يا رب. طيب مولانا الشيخ علاء، نرجع طيب. نخش في الاسئله كيفما ترى يعني. طيب عايز نجاوب على اول سؤال. ام محمد هي مسافره تعمل عمره. نعم. فعايزه تعرف تحرم الميقات، هي في جده دلوقتي او من جده؟ هي ستسافر وابنها يجلس في جده، هل يعني تذهب الى جده دون احرام أم لا؟ الجواب طالما أنها نوت أن تحج هذا العام لا يجوز لها أن تمر من على الميقات إلا بإحرام. نعم. فتحرم من الميقات، وميقاتها من منطقة رابغ. ميقاتها من منطقة رابغ. رابغ، نعم. بالك؟ طيب هي الوقت جلسة في جدة، العمرة اللي هتروح تعملها تبقى متمتعة ولا لا مع الحج؟ نعم، هي هتنطلق وهتحرم من الميقات، هتعتمر ثم تتحلل من هذه العمرة، وآنذاك ستأتي بالحج من أول يوم التروية، وهذا هو التمتع. التمتع أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ونحن الآن في أشهر. نعم. في أشهر الحج، ثم يتحلل من هذه العمر، ثم يحج من نفس العام، يعني حج في نفس الإيه؟ جميل. السنة. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس العام سمي متمتعا. نعم. لكن اعتمر في غير أشهر الحج لا نكون لا يسمى متمتعا. اعتمر في أشهر الحج وحج السنة اللي بعديها. نعم. لا يسمى متمتعا. نعم. إنما لا يسمى متمتعا إلا إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس الإيه؟ نعم. من نفس العام. طيب الأخت اللي بنتها صغيرة في هي كانت الشفر. بتسأل سؤالا إن على ولدها إنه لو اعتمر ابنها الآن. نعم. ثم حج معها هل يكون متمتعا؟ الجواب نعم، من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس العام يكون متمتعا. نعم. يكون متمتعا. طب ناخذ ثلاث اتصال. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ عمة؟ أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أخي، اتفضل. أكلم الشيخ علاء. مع حضرتك. اتفضل، بارك الله فيك. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. كيف الأحوال؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. والله طولت روسنا والله ورفعت رايتنا والله العظيم في قناة الرحمة والله. أسأل الله أن نكون كذلك. سلام للشيخ محمد حسان. والشيخ أشرف عامر. ربنا يحفظهم. ودعنا يا شيخ بالهداية يا شيخ. أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ألو. أيوه تفضلي. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا. طيب نرجع يا شيخ علاء. اتفضل. الأخت اللي بنتها في أشياء في رأسها والأخت ما يعني بتقول أحيانا بتقتل الأشياء اللي في رأسها وهي محرمة. نعم. هل يا ترى هذا من محظورات الإحرام؟ الجواب لا. نعم. ليس من محظورات الإحرام. خارج. هذا خارج. هذا خارج. ليه أي شيء يؤذي؟ حتى الذباب، الناموس، مثل هذه الأشياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم. الفأر والحداية الحداءة والعقرب والكلب العقور. نعم. والكلب العقور خدت بالك. نعم. والعقرب. نعم. ده خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذه الأشياء ألحق بها العلماء كل ما يأذي، كل ما يؤذي يلحق بهذه الأشياء، فإذا قتله المحرم فإنه ليس عليه شيء. نعم، جزاكم الله خير. طب الأخت طلبت من أختك كانت قادمة من السعودية تراب من جبل أحد. نعم، أيوه، كان لها سؤال آخر اللي هو بتاع سؤال المحرم. لا، سؤال، لا، هذا سؤال آخر، ماء زمزم. نعم، سؤال الأخت اللي سؤال التراب. آه، هذا الذي ذكرناه أن هذا لا يجوز. نعم، يعني بعض الناس يأخذ بعض الأحجار هناك من على الجبل، وبعض الناس يتمسح بالأحجار التي هناك، وكما ذكرت لك يقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة من من؟ نعم، البركة من الله، فلا يجوز أن نفعل مثل هذا، وينبغي عليها أن ترمي هذا الطرف في أي مكان ولا حرج. جزاكم الله خير. طيب ماء زمزم، نعم، الأخي تسأل يعني هو هناك فقط لمن شرب هناك، يعني لمن شربه هناك، ولو أحد أتى به من هناك إلى هنا، نعم، هل يكون له نفس الأجر؟ الماء يسمى بماء زمزم لو نقلناه من الشرق إلى الغرب. هو أيضا من أين أتى؟ نعم، ما اسمه؟ يعني لا يتغير بتغير البلدان، ولا إذا دخلنا به مصر سمي ماء مصريا، أو فسد مفعوله. لا، لم يفسد مفعوله، انقلوا من المشرق إلى المغرب، هو ماء زمزم. طيب الأخت كانت تسأل عن يعني أم زوجها. نعم، كان مسألة القطيعة. أي نعم، ينبغي عليها أن تعاملها كأم لها، وأن تتحمل منها مثل هذه الأمور حتى وإن أذتها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه رجل وسأله يعني أصلغ رحمي ويقطعونني وأفعل، فقال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، يعني كأنك بتحط في فمهم التراب الحامي، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصره. تخيل أننا نتساءل فيما بيننا بالله وبالرحم، يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أنتم نعم تتساءلون فيما بينكم بهذا، والرحم تعلقت بالعرش، وقال الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. متى يسمى الواصل واصلا؟ لو أنا أصلك وأنت تصلني، لا تسمى أنت الآن بواصل، لأنك إن قطعت الوصل موجود. نعم، إنما متى تسمى واصلا؟ إن كانوا في الطرف الآخر قطيعة. نعم، وأنت تصل، فعليها أن تصل وأن تتحمل الأذى وأن تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. وإياك نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف كيف حالك يا أخ أحمد؟ أهلا وسهلا. كيف صحتك يا عم؟ الله يبارك فيك. كيف الأخ علاء؟ الحمد لله والله بخير. والله سمعت عندي سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول بالنسبة مثلا لو طلعت حج عن نفسي مثل الأول، أعد يا أخي مرة أخرى، يجوز بعد السنة زي مثلا الواحد يطلع على أبوه أو أمه بعد أن حج عن نفسي يعني؟ حاضر. أيوه، فحالة مثلا لو أبوه عايش يجوز، بس ممنوع عشان بس الموضوع اللي حصل في الوان زي خنزير. أبزاكم من شرور زي خنزير. الله المستعان. دي السؤال الأول. والسؤال الثاني، ابن عمي طلع عمره لنفسه، يعني لنفسه في أول مرة يعني. نعم، وبعدين أفتى شيخ هناك في السعودية بدي أعتمد مثلا عن والدي والدتي ماشي، وفي نفس السنة يعني. نعم، فأجازل وقال له يجوز أن أنت تعتمد في نفسك الأول وبعدين تعتمد أبوك وأمك في نفس الرحلة يعني. نعم، تكرار العمرة يعني. نعم، في نفس العمرة يعني. نعم، يجوز. حاضر، نخبرك. حاضر، وجزاكم الله خير. وإياك. الله يبارك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك يا شيخ أحمد. الله يبارك فيك يا أختي. الله يكرمك يا شيخ أحمد. تفضل. الله يكرمك. أنا سلامي لكل قناة الرحمة. يوصل الله يكرمك. ادعي لي أشوف ولادي زيك كده. الله المستعان. بالله عليك يا شيخ، تدعي لي أشوف ولادي حلو زيك كده إن شاء الله. ربنا يكرمك. أسأل الله أن يقر عينك بهم. الله يبارك. اللهم أمين. اللهم أمين. والسلام للشيخ محمد حسين. يوصل إن شاء الله. الله يبارك. وعليكم السلام. طيب يا شيخ علاء، نعم، رجل ذهب إلى الحج، هو خارج للحج. نعم، وعنده الأولاد الصغار. الصغار. وهو خارج، وأراد أن يجعل الأولاد الصغار يحجون معه متمتعين. نعم، والسؤال هل عليهم ذبح أم لا؟ نعم، هل للصبي الصغير من 7 سنوات إلى 3 سنوات حج؟ الجواب نعم. نعم. لكن لا يجزئه عن حج الفريضة. نعم. لذلك إذا بلغ عليه حجة فريضة. الإسلام. امرأة من النساء حملت صبيا صغيرا للرسول صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع. نعم. وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويأخذ نفس الأحكام تماما بتمام. والذين عليهم الذبح في الحج نوعان، متمتع وقارن. يقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان صغيرا أم كبيرا. إن كان سيشق على نفسه له أن يحرم عنهم بإفراد، يعني حج مفرد حتى لا يذبح عنهم إن كان المسألة ستكلفه، لكن إن حج لهم قارنا أو متمتعا يبقى آنذاك سيكون عليهم الذبح الهدي. جزاكم الله خير. وإياك الله. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله خيرا وأكثر من أمثالك. الله يا رب يبارك في والديك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أستحلفكم بالله العظيم إن كنت تدعوا لي إن ربنا يرزقني الحج والعمرة بالله عليكم. إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي جزاك الله خيرا يا ابني. بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طيب بالنسبة للسؤال، الأخت تسأل عن الحجر الأسود. نعم. هل كان هو لم يبعد يعني مدة 500 سنة هو حدث هذا على أيام القرامطة. نعم. ودخل قائلهم وسفك الدماء في المسجد الحرام وأخذ الحجر الأسود وقال بكل بجاحة أنا من أنا أفني يخلق الخلق أي على الله وأفنيهم أنا. نعم. وأفنيهم أنا. وعاد الحجر الحمد لله بعد هذه بعد سنوات ولن تصل ل 517 سنة تقريبا. نعم. على ما أذكر الآن وعاد الحجر ولله الحمد والمن. الحمد لله. وبعض الناس يقول كيف يحدث هذا والله يقول ومن دخله كان آمنا. كلمة ومن دخله كان آمنا فيها تفسيرات عند العلماء، منها أن هذا خبر بصيغة الأمر، يعني أمنوا من يدخله، يبقى من المأمور أن يؤمن من يدخل للمسجد الحرام؟ نحن. فإذا خالفنا ذلك فنحن المحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك يرى ابن عباس وقال بهذا القول من الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله أن من وقع في حد من حدود الله ثم انطلق إلى المسجد الحرام لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد وفين في المسجد الحرام، لأننا أمرنا أن نؤمنه. بل كان في الجاهلية الابن يرى من قتل أباه بداخل المسجد الحرام ولا يستطيع أن يقترب منه، إنما ينتظر بخارج المسجد. وهناك من العلماء من جوز أن يؤخذ بالحد لأنه تنفيذ لأمر الله لا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. وإياك الله يبارك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ مرحبا. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. صباح السلام. والله يا شيخ أنا عايز أكلمك في موضوع خارج الحلقة بتاعتكم، هو فلسطين والمسجد الأقصى دلوقتي. نعم. فدي مشكلة يا شيخ، احنا كنا تعبانين في بيوتنا والله. نعم. شوف يا شيخ اي حل يا شيخ، احنا مش هنسيب الاقصى يا شيخ كده على طول، يعني مش هنفضل قاعدين في بيوتنا والحكماء العرب قاعدين ولا يبالوا يا شيخ للمسجد الاقصى. فهم السؤال وفهم المرحب. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك عم الشيخ؟ تفضل. الحمد لله. حمدي شاب مصر من الأردن، قاعد في الأردن. أهلا وسهلا الله يكرمك. حقيقي. بس بدنا نسأل الشيخ على سؤال لو سمحت. تفضل. يا شيخ علاء أنا خاطب بنت عمي. نعم. ماشي وأنا راضع، يقولوا إن راضع مع أختها الكبيرة. راضع من من؟ من أمها؟ ولا من أمها رضعت هي إيه؟ من أمها. رضعت من أمها؟ نعم. نعم. وخطبت أختها؟ وخطبت أختها. نعم. لا يحل لك. بس أمها بتقول رضعة واحدة. ما هو مثل ذلك ممكن الآن رضعة واحدة حتى تأخذ ابنتها، ونحن نخشى عليك. ثم المالكية والحنفية يحرمون بالرضعة الواحدة، وأنا أنصحك إن كان الأمر كذلك وثبتت الرضاعة، لأن النساء أحيانا يفعلن مثل هذه الأمور، ابتعد. أنصحك بذلك لأنك أصبحت ابنا لهذه المرأة، فكل أبنائها وبناتها فكل أبنائها وبناتها يعتبرون إخوة وأخوات لك. طب هو يعني شيخ سمعت بس كم رضعة يعني ولا هي رضعة واحدة؟ الذي يحرم خمس رضعات لكن نخشى ألا تكون رضعة واحدة، وكيف حسبت أنها رضعة واحدة؟ ربما يرضع الطفل الخمس رضعات في مجلس واحد، لأن الرضعة تحسب بأن يلتقم الولد أو الطفل الثدي باختياري ويتركه باختياري. نعم. فممكن يفعل هذا كل عشر دقائق يفعل هذا، فيكون في مجلس واحد يرضع الخمس رضعات مجلس واحد. بس هي تقول انها رضعة، امها بتقول انها رضعة واحدة ما في. انا ذكرت لك واخشى ما اخشاه الا تكون رضعة واحدة. ان تحققت انها ليست رضعة واحدة، ان تحققت انها اربع رضعات، فانك لا تحرم على هذه الفتاة لو تحققت بالفعل. لكن أنا بقول لك أنا أخشى ألا تكون رضعة واحدة. مع أول خلاف ممكن تقول المرأة لقد أرضعتك 20 رضعة، وهذا حدث كثيرا وسألنا فيه الناس. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ مرحبا. إني أحبك في الله وأحب الشيخ على سعيد. أحبك في الله الشيخ على سعيد. الله يبارك بارك الله فيك. أسأل الله، هذا اتصالي، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه السامعين. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخ علاء، الأخت تسأل. نعم. يعني عندها عملية. نعم. الدكتور ما نعمل حركة، كيف تصلي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إن كانت تستطيع الأخت أن تتجه بوجهها وصدرها إلى جهة القبلة يبقى تفعل هذا. نعم. خدت بالك؟ وإذا أرادت أن تركع يبقى عليها أن تومئ إماء برأسها فقط للركوع، وأخفض منها للسجود. نعم. وأخفض منها للسجود. لكن بعض العلماء يجي يقول لك ايه، او بعض الناس يفتكر ان لان في الاخت بتقول ينفع اصلي بالاصبع، لا يوجد قول عند الفقهاء شيء يسمى الصلاه بالاصبع، مفيش حاجه اسمها صلاه بالاصبع، هذه لم يذكرها فقيه من الفقهاء. لا. هذا كلام منتشر بين العوام. طب بانه اصبع؟ بالسبابه. طب لو مش موجود السبابه اعمل بانه اصبع؟ هذا غلط، هذا لم يرد لا في كتب الفقهاء ولم يتكلم به اهل العلم، انما اقصى ما ذكروه أن يكون بالعين. خدت لك؟ أخفضه للعين وأغلقها للإيه؟ للسجود. نعم. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، حتى وإن كان البدن لا يتحرك حتى الرأس نقول بالنية. اقرأ الفاتحة ثم سورة، إنوي أنك ركعت، قل سبحان ربي العظيم، إنوي أنك اعتدلت، سمع الله لمن حمده، إنوي حتى بالنية. نعم. إن كانت لا تستطيع أن تحرك شيئا من بدنها، وأسأل الله أن يعجل لها بالشفاء وجميع مرضى المسلمين. طيب، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نعم، نرجع للآية. نعم. الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قلنا بأن الهداية إما أن تكون هداية عمل أو هداية علم. نعم. وهداية العمل هي أثر هداية العلم. نعم. فإذا تعلمت ينبغي عليك أن تعمل، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم. يعني إما أن يجيبه العمل حتى ينطبق مع علمه، وإلا يرتحل هذا العلم ويكون لا فائدة إيه؟ لا فائدة منه. نعم. قال: هدى للعالمين. كلمة العالمين في القرآن الكريم تأتي بثلاثة معاني. نعم. كم معنى يا شيخ أحمد؟ ثلاثة. المعنى الأول تأتي بمعنى الإنس فقط. قال الله سبحانه وتعالى: أتأتون الذكران من العالمين، يعني من دون الإنس. نعم. وتأتي العالمين بمعنى الإنس والجن. نعم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نذير لمن؟ للإنس والجن. وأحيانا تطلق العالمين ويراد بها كل ما سوى الله من عوالم جن إنس حيوانات طيور، ومنه قول الله: الحمد لله رب العالمين. لذلك بعض المفسرين هنا يقول: هدى للعالمين يعني للإنس. نعم. هدى للعالمين يعني للإنس، ولا حرج أن نقول هداية للإنس والجن، إذ إن الفرائض التي على الإنس هي الفرائض التي على الجن، إلا ما دل الدليل على الإيه؟ على التفريق، ونحن لا ليس عندنا دليل في مسألة التفريق. نعم. لأن النبي أرسل وبعث صلى الله عليه وسلم للثقلين معا. هدى للعالمين فيه آيات بينات. المسجد فيه آيات بينات. علامات واضحات ظاهرات مقام إبراهيم، فيه المسجد الحرام، فيه السعي بين الصفا والمروة، فيه بئر زمزم، فيه آيات مبينات تدل على أن الذي فعل ذلك وبنى ذلك أولا هو من؟ إبراهيم الخليل. يعني مثل هذه الأشياء اللي هي الكعبة وهذه الآيات الموجودة، حتى المناسك، المزدلفة تسمى بالمزدلفة من قديم الزمان، تسمى بعرفة من قديم الزمان، تسمى بمنى من قديم الزمان، هذه أسماء ليست محدثة. فيه آيات بينات، دلالات قاطعات واضحات، من ضمن الآيات البينات مقام إبراهيم الصخرة التي كان يصعد عليها ويناوله إسماعيل ويضع صخرة فوق صخرة لكي يبني بيت الله سبحانه وتعالى. وكما يقول عمر كان مقام إبراهيم الصخرة دي كانت ملتصقة بجدار الكعبة، ثم بعد ذلك أرجعها عمر بن الخطاب حتى يوسع للناس في مسألة الطواف. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان أمن، أمنوا من يدخله. لذلك انت رحت يا شيخ أحمد تلاقي الطيور الحمام يستطيع أحد أن يقترب منها، مؤمنة تسير بجوارها وهي هي مؤمنة، كأنها تعلم هذا، كأنها تعلم هذا. ومن دخله كان آمنا، ولله لم الاستحقاق، حق من حقوق ربنا علينا، ولله على مين؟ على الناس. وكلمة على تفيد الوجوب والفرضية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتبة عليكم الصيام وهكذا، فعلى تفيد الوجوب عند الأصوليين. فيقول هنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني على السبيل كما قال العلماء الزاد والإيه والراحلة. لكن حتى وإن كان الإنسان لا يستطيع لا يقوى أن يحج بنفسه، لأن أخ من الإخوة برضو من ضمن أسئلته بيقول أنا حججت عن نفسي، هل يجوز لي أن أحج عن أبي؟ نعم. وبعدين عشان إنفلونزا الخنازير ومثل هذه الأمور، أقول لك لا يجوز لإنسان أن يحج عن حي إلا في مسألة واحدة على الراجح، إلا في مسألة كام؟ واحدة بس، أن يعجز هذا الإنسان ببدنه. نعم. فلا يستطيع أن يحج ببدنه لأنه لا يستوي على راحلته، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستوي على راحلته أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن الناس تنقسم أربع أقسام عن الشيخ أحمد. كم قسم؟ أربعة. واحد قادر بماله وبدنه يبقى لا يحج، واحد قادر بماله فقط ولا يقدر ببدنه يبقى ينيب من يحج عنه، واحد ليس قادرا لا بماله ولا ببدنه ليس عليه حج، واحد قادر ببدنه لكن ليس معه أموال ليس عليه حج. ولذلك قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مش عنه هو فقط، عن العالمين، عن العالمين، لأنه غنى وإياك. الله يبارك، الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا البرنامج باسمكم أشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد وأشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإن شاء الله تابعونا غدا في مثل هذا الوقت. البرنامج إن شاء الله يوميا، يوم الأحد إلى يوم الأربعاء إلى أن يأتي وقت الحج بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا